القاهرة تقدم نساء في حياة الأنبياء، إعداد وتقديم جيهان طلعت. الماشطة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا. لقاؤنا اليوم مع ماشطة ابنة فرعون. انتشر أمر موسى عليه السلام وكثر أتباعه، وأصبح المؤمنون برسالته خطرا مستمرا يهدد فرعون وملكه. وظل فرعون في قصره في حالة غليان مستمر، يمشي ذهابا وإيابا يفكر في أمر موسى وماذا يفعل بشأنه وشأن أتباعه. قرر فرعون أن يقبض على كل من يؤمن بدعوة موسى وأن يعذب حتى يعود عن دينه. فسخر فرعون جنوده في البحث عن المؤمنين بدعوة موسى عليه السلام. أصبح قصر فرعون مقبرة للأحياء من المؤمنين بالله الموحدين به. شمل التعذيب جميع المؤمنين، حتى الطفل الرضيع لم ترحمه يد التعذيب، فزاد البلاء واشتد الكرب على المؤمنين، فاضطر كثير منهم إلى كتمان إيمانه خوفا من فرعون وجبروته واستعلائه في الأرض، ولجأ الآخرون إلى الفرار بدينهم بعيدا عن أعين فرعون. وكان في قصر فرعون امرأة تقوم بتمشيط شعر ابنته وتجميلها، وكانت من الذين آمنوا وكتموا الإيمان في قلوبهم. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها وجدت رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: ما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ فقالت: لا، ولكن ربي وربك ورب أبيك الله. قالت: وإن لك ربا غير أبي؟ قالت: نعم. قالت: فأعلمه ذلك؟ قالت: نعم. فأعلمته، فدعا بها فقال: يا فلانة، ألك رب غيري؟ فقالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أخذ أولادها يلقون فيها واحدا واحدا، فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفنها جميعا. قال: لك ذلك علينا. فلم يزل أولادها يلقون في النقرة حتى انتهى إلى ابن لها رضيع، فكأنها تقاعست من أجله، فقال لها: يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال ابن عباس: فتكلم أربعة صغار: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون. اقتحمت ماشطة ابنة فرعون مع أولادها النار، وهي تدعو الله أن يتقبل منها إسلامها. وماتت ماشطة ابنة فرعون وأبناؤها شهداء في سبيل الله، بعدما ضربوا أروع مثال في التضحية والصبر والفداء. غدا نلتقي مع نساء في حياة الأنبياء.